الجهمي وهو أشعري كذلك في التعريفات، والمقريزي وعنده في المقريزي وفي التفصيل ما عند المقريزي كذلك كلام قال والمقريزي في الخطب، هذا الكتاب المعروف هو في مجلدين المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار. ما شاء الله ما شاء الله. فذكر كل واحد منهم ان عبد الله بن سبأ رجع بعد شهادة علي رضي الله عنه من الفات، فاظهر عقائده في علي ان ذاك سيكون الاسرائيلي، ثم اثنى عليا رضي الله عنه خاطر الاشراف الباقين منهم شماتة اهل الشام، وخاف اختلاف اصحابه عليه، فنفذ من سبأ الى سباط المدائن. فلما قتل علي رضي الله عنه زعم ابن سبأ ان المقتول لم يكن عليا، هذا لا بد من النظر في الاسانيد الصحيحه. وكذلك قال الشهر الثاني انما اخبر عبد الله بن سبأ بعد انتقال علي رضي الله عنه، واجتمعت عليه جماعته، فحاربه الحسن رضي الله عنه وحارب افكاره وعقائده داب ابيه، يعني داب ابي الحسن علي رضي الله عنه، كما ذكر ابن ابي الحديث الشيعي المعتزلي شارح نهج البلاغه. ثم ظهر عبد الله بن سبأ وكان يهوديا يتستر بالاسلام بعد وفاه امير المؤمنين عليه السلام، فانظرها واتبعه قوم فسموا السبئيه، وقالوا ان عليا عليه السلام لم يمت وانه في السماء، والرعد صوته والبرق ضوءه، واذا سمعوا صوت الرعد قالوا السلام عليك يا امير المؤمنين، وقالوا ويكونون عليهم في السحاب. يستدلون لهذا بحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليا لابسا عمامة تسمى السحاب، فقال هذا علي قد أتاكم في السحاب، فاستدلوا بهذا مع أن الحديث يعني حتى لو صح فالمراد به أنه أتى لابسا العمامة التي تسمى السحاب، وهم قد نقلوا هذا إلى أن علي يأتي في السحاب الذي في السماء. ولأجل هذه القصيدة النونية المشهورة التي تنسب للإمام عبد الله بن المبارك قال: ولا أقول علي في السحاب إذا، قد قلت والله ظلما ثم عدوانا. قال: وقالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلب قول، وافتروا عليه أعظم فرية، فقالوا كتم تسعة أعشار الوحي، فنقض عليهم قولهم الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية رحمه الله رحمه الله في رسالته التي يذكر فيها الإرجاء، رواها عنه سليمان بن أبي شيخ عن الهيثم بن معاوية عن عبد العزيز بن أبان عن عبد بن أبان عن الواحد عن عبد الواحد بن أيمن المكي قال: شهدت الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية يملي هذه الرسالة، فذكرها وقال فيها: ومن قول هذه السبئية هدينا لوحي ضل عنه الناس وعلم خفي عنهم، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتم تسعة أعشار الوحي، ولو كتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا مما أنزل الله عليه لكتم شأن امرأة زيد، وقوله تعالى: تبتغي مرضاة أزواجك، وفي شأن امرأة زيد قال الله تعالى: لا وتبدي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهنا هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتب، هذا يبين ان هذا القران ليس من من من من اختراعه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وليس صلى الله عليه وسلم يتحكم في الوحي بما يشاء، انما هو وحي الله سبحانه وتعالى. قال: ولم يكن محاربته اياهم مثل محاربه ابيه، فبدا السبئيه يزرعون بذور الفتنه والفساد، ويرسمون سموم الخلاف والشقاق والفرقه بكل حريه وانطلاقه، وخاصه بعد ان تخاذل الشيعه عن الحسن وبعد تفرقهم عنه ودخول بعضهم في السبئيه وميول بعضهم الى معاويه والتحاق البعض الاخر بالخوارج وغيرهم. ولقد صور هذه الاحوال شيخ الشيعه المفيد محمد بن محمد بن محمد بن نعمان الأكبري الملقب بالمفيد المتوفى سنة 1440، والأربلي الشيعي وهو علي بن عيسى الأربلي صاحب كشف الغمة لمعرفة الأئمة. والمجلسي وهو والمراد به المجلسي الثاني محمد باقر بن محمد تقي المجلسي صاحب بحال الأنوار وجلاء العيون ومرآة العقول والاعتقادات وغيرها من الكتب التي يعتمدها ويعول عليها الرافضة المتأخرون جميعا. هم يذكرون تحرك معاوية إلى العراق، وسار معاوية نحو العراق ليغلب عليه، فلما بلغ جسرمنبج تحرك الحسن عليه السلام وبعث فجر بن عدي يأمر العمال بالمسير، واستنفر الناس للجهاد فتثاقلوا عنه ثم خفوا، ومعه أخلاف من الناس بعضهم شيعة له ولأبيه وبعضهم محكمة يؤثرون قتال معاوية بكل حيلة، وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم. يعني محكمة يعني خلاصة ما يتعلق بأنه فرقة من فرق الخوارج، تحكيم له صفة أو له مظاهر، لكن مراد أنه خوارج. وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم، وبعضهم شكات، وبعضهم أصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعون إلى دين. فسار حتى أتى حمام عمر، ثم أخذ إلى زير كعب، فنزل الساباط دون القنطرة وبات هناك. فلما أصبح أراد رضي الله عنه أن يمتحن أصحابه ويستبرئ أحوالهم في الطاعة له، ليتميز بذلك أولياؤه من أعدائه، وليكون ويكون على بصيرة من لقاء معاوية وأهل الشام. فأمر بهم أن ينادى بالصلاة جامعة، أو تقول على حكاية اللفظ أمر بهم أن ينادى بالصلاة جامعة أو بالصلاة جامعة، فهمت؟ فاجتمعوا فصعد المنبر فخطبهم فقال: الحمد لله كلما حمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق وأتمنه على الوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فوالله إني لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومن قد أصبحت بحمد الله ومنه ولا أنصح خلق الله لخلقه، وما أصبحت محتملا على مسلم ضغينة ولا مريدا له بسوء ولا غائلة، ألا وإنما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة، ألا وإني ناظر لكم خيرا من نظركم لأنفسكم، فلا تخالفوا. فلا تخالفوا أمي، لعله يقصد قصدي الأم الشيء يعني قصد، فلا تخالفوا أمي ولا تردوا علي رأيي، غفر الله لي ولكم وأرشدني وإياكم بما فيه المحبة والرضا. قال: فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقالوا: ما ترونه يريد بما قال؟ قالوا: نظنه والله يريد أن يصالح معاوية ويسلم الأمر إليه. فقالوا: كفر والله الرجل. ثم شدوا على فساطه وانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته، ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدي فنزع طرفه عن عاتقه، فبقي جالسا متقلدا السيف بغير رداء، ثم دعا بفرسه فركبه وأحدث به طوائف من خاصته وشيعته، ومنعوه ممن أراد يعني أنهم أحدقوا به أحاطوا به ومنعوا منه من أراد. فقال: ادعوا إلي ربيعة وهمدان. فدعوا فطافوا به ودفعوا الناس عنه رضي الله عنه، وسار ومعه شوب من غيرهم. فلما مر في مظلم ساباط بدر بدر إليه رجل من بني أسد يقال له الجراح بن سنان، فأخذ بلجام بغلته وبيده مغول، وقال: الله أكبر، أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل. ثم طعنه في خفره فشقه حتى غلب العظم، ثم اعتنقه الحسن عليه السلام وخر جميعا إلى الأرض. فوتب إليه رجل من شيعة الحسن رضي الله عنه يقال له عبد الله بن خطل، الطائي فانتزع المغول من يده وخض به جوفه فأكب عليه الآخر يقال له ظبيان بن عمارة فقطع أنفه فهلك من ذلك. وأخذ آخر كان معه فقتل. وحمل الحسن عليه السلام على سرير إلى المدائن فأنزل به على سعد به ولا بها على سعد بن مسعود الثقفي وكان عامل أمير المؤمنين عليه السلام بها فأقره الحسن على ذلك. واشتغل الحسن عليه السلام بنفسه يعالج الجرحى وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالسمع والطاعة له في السر واستحثوه على المسير نحوهم وضمنوا له تسليم الحسن رضي الله عنه إليه عند دنوهم من عسكره أو الفتك به. وبلغ الحسن رضي الله عنه ورود ذلك وورود كتاب قيس عليه وورد عليه كتاب قيس بن سعد رضي الله عنه يعني هذا قيس بن سعد بن عبادة وكان قد أنقذه أنفذه يعني هذا إرساله مع عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب عند مسيره من الكوفة ليلقى معاوية ويرده عن العراق وجعله أميرا على الجماعة وقال إن أصبت فالأمير قيس بن سعد فوصل كتاب قيس بن سعد أميرا على يخبره أنهم نازلوا معاوية بقرية يقال له يقال لها الحموبية ينظر ضبطها بإذاء مسكن وإن معاوية أرسل إلى عبيد الله بن العباس يرغبه في المسير إليه وضمن له 1000 درهم يعجل له منها النصف ويعطيه النصف الآخر عند دخوله إلى الكوفة. فانتزع عبيد الله في الليل إلى معسكر معاوية في خطته وأصبح الناس قد فقدوا أميرهم فصلى بهم قيس بن سعد رضي الله عنه ونظر في أمورهم فازدادت بصيرة الحسن عليه السلام بخذلان القوم له وفساد نيات المحكمة فيه بما أظهروه له من السب والتكفير واستحلال دمه ونهب أمواله. ولم يبق معه من يأمن غوائله إلا خاصته من شيعة أبيه وشيعته هم جماعة لا تقوم لأجلال الشام. فكتب إلى معاوية في الهدنة والصلح وأفد إليه بكتب أصحابه الذين ضمنوا له فيها الفتك به وتسليمه إليه. فاشترط له على نفسه في إجابته إلى صلحه شروطا كثيرة وعقد له عقودا كان الوفاء بها مصالح شاملة. فلم يثق به الحسن رضي الله عنه وعلم باحتياله لذلك واغتياله غير أنه لم يجد بد من إجابته إلى من ثمت من ترك الحرب. طبعا هذا التحليل منقول من كتب الرواتب انتبه نقول وعلم باحتياله لذلك واغتياله وإنفاذ المدة لما كان عليه أصحابه مما وصفناه من ضعف البصائر في حقه والفساد عليه والخلف منهم له ومن طوى له ومن طوى عليه كثير منهم من في استحلال دمه وتسليمه إلى خصمه وما كان من خذلان ابن عمه له ومصيره إلى عدوه وميل الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم في الآجلة. فتوثق رضي الله عنه لنفسه من معاوية بتوكيد الحجة عليه والأعذار فيما بينه وبين الله عند الله تعالى وعند كافة المسلمين. واشترط عليه ترك سب أمير المؤمنين رضي الله عنه والعدول عن القنوت عليه في الصلاة وأن يؤمن شيعته رضي الله عنهم يعني أن يؤمن من كان معه في القتال هذا المراد بالشيعة في هذا المقام ولا يتعرض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كل ذي حق منهم حقه فأجابه معاوية إلى ذلك كله وعاهد عليه وحلف له بالوفاء. وزاد على ذلك نقله من الإرشاد هذا الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد يذكر فيه الأئمة الذين يعد يعني يقول حجج الله على العباد وجلاء العيون للمجلسين وما بعده وتشويهن كما الأربري وكذلك في تاريخ اليعقوبي الشيعي بعض الناس لا ينتبه إلى أن إلى ما عند اليعقوبي من التشيع ومروج الذهب كذلك للمسعودي الشيعي مروج الذهب كذلك صاحبه الشيعي. وزاد على ذلك ابن أبي الحديد الشيعي لما أراد الحسن أن يرتحل إلى المدائن قام فخطب الناس فقال: أيها الناس، إنكم لا يعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت، وإني والله ما أصبحت محتملا على أحد من هذه الأمة ضريما في شرق ولا غرب، ولما تكرهون في الجماعة والأنسة والأمن وصلاح ذات البيت خير مما تحبون في الفرقة والخوف والتباغض والعداوة، وإن علي أبي كان يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فارقتموه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كالحنظلي ثم نزل. فقال الناس: ما قال هذا القول إلا وهو خالع نفسه ومسلم الأمر لمعاوية، فثاروا به فقطعوا كلامه وانتهبوا متاعه وانتزعوا بطوف العريض أخذ الجارية التي كانت معه، واختلف الناس فصارت طائفة معه وأكثرهم عليه، فقال: اللهم أنت المستعان، وأمر بالرحيل. فارتحل الناس وأتاه رجل بفرس فركبه وأطاف به بعض أصحابه، فمنعوا الناس عنه وساروا، فقدمه سنان بن الجراح الأسدي إلى مظلم الساباط فأقام به، فلما دنا منه فقدم إليه يكلمه وطعنه في فخذه بالمعول هنا طعنة كانت تصل إلى العظم، فغشي عليه وابتدره أصحابه. وهنا لا بد من النظر دائما في صحة كل رواية، خاصة إذا كانت بعض الروايات تحتوي زيادات على البعض الآخر، يعني حتى لو أن أصل رواية ثابت بإسناد صحيح وردت رواية مضمونها مضمون الرواية الأولى، لكن ربما فيها نصف صف يحتوي أمرا أن كذا حصل أو أن كذا حصل، فهنا لا بد من التحري الشديد والانتباه. والشيخ كما ترون يعني هذه طريقة يذكر هذا الأمر المحيط للتحقيق والتحليل الإسنادي فيه قصور. الشيخ يكتفي بالإيش بالسرد المجمل الذي يوجد في كتب الفرق، هذا أكثر يعني يعتمد على النقل من كتب الاعتقاد وكتب الفرق أكثر مما يعتمد على الرجوع إلى المصادر التي تورد هذه الأخبار بأسانيدها. معين. ولقد صرح المؤرخون والكتاب من الشيعة بأن الذين نصبوا الحسن وانتهبوا مضاربا وما فيها وجرحوه كانوا من ساباط المدائن، وهي المحل الذي نفي إليه عبد الله بن سبأ. المدائن عاصمة من في ماذا؟ لا ليس عاصمة بلاد الفرس في العراق، عاصمة الفرس فرس بلاد الفرس بلادهم، عاصمة الفرس في العراق. طيب عاصمة الفرس في بلاد الفرس ما اسمها؟ تريد واحدة من هنا؟ قلت لنا نهوان. طيب ولقد صرح المؤرخون والكتاب من الشيعة بأن الذين غصبوا وانتهبوه مظالمه وما فيها وجرحوه كانوا من ساباط المدائن، وهي المحل الذي نفي إليه عبد الله بن سبأ من قبل علي رضي الله عنه، وكانوا متأثرين بأفكاره وعقائده والساعين في الفرقة والاختلاف، ومن بينهم كان فريسة ومن بين هؤلاء كان فريسة السبائية المختار بن أبي عبيد الثقفي، هذا الذي له قصة ستأتي معنا، هذا له كلام طويل ويعني حوله أمور كثيرة، وادعى الوحي يعني. الذي كان له شأن فيما بعد والذي أظهر نفس العقائد، وأن لا نقول إنه أظهرها مطابقة 100%، ولكنه أخذ روح هذه العقائد. الذي كان له نعم والذي أظهر نفس العقائد التي تلقنها من عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الخبيث ومن السبائية الماكرة الخبيثة. ولقد ذكر المؤرخون أن الحسن بن علي رضي الله عنه دخل المدائن ونزلها وهو جريح على علم المختار، فقال له المختار وهو شاب هلك في الغنى والشرف: قال ما ذاك؟ قال: تأخذ الحسين بن علي وتبيده وتبعثه إلى معاوية. فقال له عمه: قبحك الله وقبح ما جئت به، أغدر بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه قال تأخذ الحسن النعيم، لكن نسخة كذا الرواية السبيل تأخذ الحسن. طبعا هذه الرواية بعد أن إن شاء الله نراجع الإسناد فيها لها أهمية تذكر، خاصة إذا تكلمنا على قيام المختار بن أبي عبيد بالثأر من قتلة الحسين، معي سعيه في أخذ الثأر من قتلة الحسين. طيب كيف وهو قد جاء عنه هذا وإلى الآن المختار بن أبي عبيد هو محل تعظيم عند الرافضة، حتى من السرايا من الميليشيات الإرهابية الدموية الرافضية التي تقتل أهل السنة في العراق، ميليشيا تسمى بسرايا المختار. سرايا المختار ماذا يقصدون؟ يقصدون سرايا المختار بن أبي عبيد. أنا لما نظرت هذا في بعض ما ينشرون ظننت سرايا المختار يعني رسول يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم المختار، هذا ثم تبين أنهم يقصدون المختار بن أبي عبيد. ولما رأى الحسن ذلك ومعاملة السبائية من جانب وتخاذل الشيعة من جانب وإراقة الدماء من ناحية أخرى رأى الصلح خيرا، ولقد ذكر المؤرخ الشيعي اليعقوبي وحمل الحسن إلى المدائن وقد نزف نزفا شديدا واشتدت به العلة فافترق الناس عنه، وقدم معاوية إلى العراق فغلب على الأمر والحسن وعلي شديد العلة، فلما رأى الحسن أن لا قوة به وأن أصحابه قد افترقوا عنه فلم يقوموا له صالح معاوية وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وقد سألت معاوية وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ولم يكتف الحسن بصلحه مع معاوية وتسليم الأمر إليه، بل وأكثر من ذلك بايعه على رؤوس الأشهاد وبمن معه من إخوانه وقادة جيشه، كما ذكر الرجالي الشيعي المشهور الكشي عن جعفر بن باقر يعني الذي هو الصادق أنه قال: إن معاوية كتب إلى الحسن رضي الله عنه: أنتم أنت والحسين وأصحاب علي، فخرج معه قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وقدموا إلى الشام، فأذن له معاوية وأعد له الخطباء، فقال: يا حسن قم فبايع. ثم قال للحسين رضي الله عنه: قم فبايع. فقام فبايع، ثم قال: يا قيس قم فبايع. فالتفت إلى الحسين رضي الله عنه ينظر ما يأمره، فقال: يا قيس، إنه إمامي يعني الحسن رضي الله عنه. طبعا هذه الروايات ينظر فيها، خاصة أنهم يجعلون يذكرون إنه إمامي على نظر وفهم عندهم، يعني يقولون إن بعد موت علي كان الإمام الحسن، إلى أن مات صار الإمام الحسين، إلى أن مات صار الإمام علي بن الحسين، إلى أن مات صار الإمام، وهكذا. وذكر مثل هذا شيعي متعصب. طبعا مسألة مبايعة الحسن من معه معاوية تثبت ماذا؟ تثبت أنه لم يكن يكفرهم ولا أنه كان يقول فيهم يعني اخترعوا أمورا كثيرة لا أصل لها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر مثل هذا شيعي متعصب المجلسي في كتابه جلاء العيون الفارسي بلغة الفارسية، لأن المجلسية كان فارسيا يعيش في الدولة الصفوية، فصنف كتبا بالعربية وكتبا بالفارسية. وثقة محدث الشيعة يقصد في المتأخرين العباس القمي، يقول العباس القمي عباس القمي في تاريخ الكبير منتهى الأمان، في تاريخ الفارسي الكبير منتهى الأمان، وقد ترجم بالعربية وطبع عربي. نعم الشيعي المتعصب. وكذلك ابن أبي الحديد الشيعي في كتابه شرح نهج البلاغة، وعندئذ افترق الشيعة بفرق أخرى، هذا يقول من فرق الشيعة النبطي، لما وعد الحسن معاوية وأخذ منه المال الذي بعث، يقول عندئذ افترق مرة أخرى. ما المرة الأولى التي يشير إليها؟ ما المرة الأولى التي يشير إليها؟ بعد مقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، هذه المرة الأولى. قال: وعندئذ افترق الشيعة مرة بفرق أخرى، لما وعد الحسن معاوية وأخذ منه المال الذي بعث إليه، وصالح معاوية الحسن طعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن إمامته، فدخلوا في مقالة جمهور الناس، وبقي سائر أصحابه على إمامته إلى أن قتل. فلما تنحى عن محاربة معاوية وانتهى إلى مصابات ووثب عليه رجل من هناك يقال له جراح بن سنان، فأخذ بلجام دابته ثم قال: الله أكبر، أشركت كما أشرك أبوك من قبل. وطعنه بمعول في أصل فخذه فقطع الفخذ إلى العظم، فاعتنقه الحسن وخر جميعا، فاجتمع الناس على الجراح فوضعوه حتى قتلوه، ثم حمل الحسن على سرير فأتي به المدائن، فلم يزل يعالج بها في منزل سعد بن مسعود الثقفي حتى صلحت جراحته، ثم انصرف إلى المدينة فلم يزل جريحا من طعنته كاظما لبيضه متجرد طريقه على الشجا والأذى من أهل دعوته، حتى توفي رضي الله عنه في آخر الصفر سنة 47 وهو ابن 45 سنة وستة أشهر. وقال بعضهم أنه ولد سنة 3 من الهجرة من شهر رمضان، وإمامته 6 سنين و5 أشهر. هذا نعم هذا لعله يقصد الإمامة عند الرافضة، لا الإمامة عند المسلمين، يعني عند المسلمين كانت ستة، يعني من بين مقتل علي رضي الله عنه إلى تولي معاوية، وهذا لم تكن مثلا، كان هذا لبضعة أشهر، عرفت؟ لكن إمامته عند الرافضة هي التي نعم امتدت لسنوات، لأنه كما ذكرت قبل قليل أن الرافضة كيف يعتبرون الإمام، تقول الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي إلى أن يموت، ثم من بعد علي يقولون لا تخلو الأرض من حجة، فإذا مات فلان صار فلان مكانه ماذا؟ الحجة. وطالما وجد الإمام الأسبق فالإمام الذي بعده ليس الحجة، عرفت؟ ففرقة ثبتوا مع الحسن بعد هذا الصلح وبايعوا معاوية رضي الله عنه معه، وأطاعوا وأخلصوا له الوفاء طيلة حياتهم من سنة 41 إلى سنة 60 من الهجرة، وكان على رأس هؤلاء أولاد علي رضي الله عنه وأهل بيته من الحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن العباس وأبناء عقيل وجعفر ابن أبي طالب وغيرهم من الهاشميين الكبار من أسرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعتقدون نفس الاعتقادات التي كان يعتقدها المسلمون عامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون تكفير أحد وتصديق أحد من المسلمين، متحدين متفقين ناسين الخلافات التي حدثت ومعرضين عن الوقائع التي وقعت، متآخين متزوجين فيما بينهم كما ذكرنا ذلك مفصلا فيما سبق. وفرقة نالت عن الحسن والحسين وقالت بإمامة محمد بن الحنفية، وعرفت بعد ذلك بالكيسانية، وقويت بعدما صالح الحسن معاوية وازدادت قوتها وشوكتها وحملت نفس الأفكار التي كانت تحملها السبائية، وتطورت فيما بعد ذلك تطورا سريعا وتشعبت منها فرق كثيرة أخرى كما سنذكرها فيما بعد. ولقد ذكر النبختي الشيعي في الفرق التي نشأت بعد قتل علي رضي الله عنه وعدها من إحدى الثلاث التي كانت في عهد الحسن، فإنه قال: فلما قتل علي رضي الله عنه افترقت التي ثبتت على إمامته فصاروا فرقا ثلاثة، أولا السبائية، والثانية فرقة قالت بإمامة محمد بن الحنفية لأنه كان صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه فسموا الكيسانية، وإنما سموا بذلك لأن المختار بن أبي عبيد الثقفي كان رئيسهم وكان يلقب كيسان، والذي طلب بدم الحسين بن علي رضي الله عنه وثاره حتى قتل من قتلته وغيرهم من قتل، وادعى أن محمد بن الحنفية أمره بذلك وأنه الإمام بعد أبيه، وإنما لقب المختار كيثان، يعني كان لقب المختار كيثان، لأن صاحب شرطته المكني بأبي عمرو وكانت أفرط في القول والفعل والقتل من المختار جدا، وكان يقول أنا محمد بن الحنفية وصي وعلي بن أبي طالب وصي علي بن أبي طالب وأنه الإمام وأنه المختار قيمه وعامله أو المختار قيمه وعامله، ويكفر من تقدم عليا ويكفر من تقدم عليا ويكفر أهل الجمل والصفين، أهل الصفين والجمل. وكان يزعم أن جبرائيل عليه السلام يأتي بالوحي، يعني يقصد من الجهة المقابلة لعلي رضي الله عنه تكفير أهل الصفين والجمل. وكان يزعم أن جبرائيل عليه السلام يأتي بالوحي من عند الله عز وجل فيخبره ولا يراه. وروى بعضهم أنه سمع أنه سمي بكيثان مولى علي بن أبي طالب عليه السلام، هو الذي حمله على الطلب بدم الحسين بن علي عليه السلام ودله على قتلته، وكان صاحب سره ومؤامراته والغالب وكان صاحب سره ومؤامراته والغالب على أمره. وبها ذلك صرح الشهر الثاني ومن قالوا قال الشهر الثاني ومن قالوا إن الإمامة تثبت بالنص اختلفوا بعد علي عليه السلام، فمنهم من قال إنما النص على ابنه محمد بن الحنفية، وهؤلاء هم الكيثانية. وأما ما لم يقل بالنص على محمد بن الحنفية فقال بالنص على الحسن والحسين، وقال الإمامة في الأخوين الحسن والحسين. والذين قالوا بإمامة محمد بن علي بن الحنفية بعدما مات أيضا حصل بينهم افتراق، هل مات محمد بن الحنفية أم لم يمت؟ نعم يسألون، يعني لا أقول لكم طيب لا ولا لم يمت وهو متغيب وسيخرج في آخر الزمان. فالدعية في محمد بن الحنفية المهدوية، الدعية المهدوية دي. حتى قال قائلهم في هذا والأذى من الكثير والأمان، يقول ألا إن الأئمة من قريش ولاة العدل أربعة سواء علي والثلاثة من بنيه، من يقصد بالثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه لأن عليا رضي الله عنه أولدها محمدا هذا، وهي كانت من سبي بني حنيفة، يعني كنا معركة اليمامة التي دارت بين المسلمين والكفار ومشركي اليمامة وانتصر فيها المسلمون، كان لهم سبي سبب من بني اليمامة من بني حنيفة اليمامة، فكانت أم محمد بن الحنفية منه. يقول هذا القائل ألا إن الأئمة من قريش ولاة العهد أربعة سواء علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط أو هم الأقربين بهم خفاؤه، فسبت إيمان وبر هذا الحسن، وسبت غيابته كربلاء الحسين، وسبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى عنا زمانا برضوى عنده عسل وماء. يقول وسبت لا يذوق الموت، هذا محمد الحنفي عنده، لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء يتقدمها اللواء، تغيب لا يرى عنا زمانا برضوى، هو في جبل رضوى عنده عسل وماء، يظل يأكل العسل يشرب العسل ويشرب الماء إلى أن يخرج في آخر الزمان. يقول فقال بالنص، وأما من لم يقل بالنص على محمد بن الحنفية فقال بالنص على الحسن والحسين، وقال الإمامة بالأخوين الحسن والحسين. وبذلك القول قال القاضي النعمان الشيعي الفاطمي أو الاثنى عشري على اختلاف الأقوال، هو كان رافضيا على كل حال، سواء كان إسماعيليا فاطمي يعني بالنسبة لبني عبيد الفاطميين أو كان إماميا اثنى عشريا. قال الشيخ في ترجمته وهو حنيفة النعمان، هذا لا يعني وافق الإمام أهل الرأي المعروف عند أهل السنة، وأبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور أحمد التميمي المغربي، عاش في النصف الأول من القرن الرابع من الهجرة، وتوفي بالقاهرة سنة 34,600. لا هذا التاريخ غلط، يعني هذا هو معقول انه عاش في النصف الاول من القرن الرابع، ثم يضاف لسنه 300 لسنه 303. انا لا يحضرني تاريخ وفاته يعني. قال: وصلى عليه الامام الفاطمي المعز لدين الله، الذي دخل مصر، يعني ذاك الذي بنى القاهره، وهو من الاعلام الثلاثه من الدعاه الفاطميين، وهو اعلمهم واسبقهم وقدوتهم. عاصر اربعه من الخلفاء الفاطميين. ترى لا يتكلم غير في الخلفاء، ولذلك السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء لما ذكر نبه في المقدمه انه لم يذكر بني عبيد، هؤلاء من ضمن الخلفاء، وان ادعوا ان دولتهم خلافه، لكن والعياذ بالله. من المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب إلى المعز لدين الله في مصر. هذه مقدمة تأويل الدعائم. هذا القاضي له مؤلفات، منها دعائم الإسلام في الحلال والحرام، هذا في الفقه يزعم إسماعيلي، وتأويل الدعائم، وله كذلك كتابه شرح الأخبار في فضل الأئمة الأطهار، وله كتاب المثالب والمناقب أو المناقب والمثالب. قال: ويسب الشيعة الاثنى عشرية إلى طائفتهم. انظر مستدرك الوسائل للنورية الطروسية وغيره. ولذلك الظهور الرافضية في هذا الزمن يطبعون كتبا، كثير من كتبه يطبعونها. قال: واختلفوا وكثر الكلام، فقال قوم: إنه الإمام بعد علي والوصي بنا، وأسقط الحسن والحسين. ثم غلوا فيه فقالوا: لم يمت، بل هو في شعب برضوى قد ثبت، بين اسود فيه وكل به ياتيه، قالوا: رزق من ربه. وكل به ياتيه، قالوا: رزق من ربه. قالوا: هذا نقل من الجوزة المختارة للقاضي النعمان. القاضي النعمان قائل بهذا ولا لا يقول به؟ يعني قائل بهذا المعتقد او لا يقول؟ من يدري؟ من خلال ما ذكرناه الان عن القاضي النعمان، إن كان الشخص يعني ايش منتبها. القاضي النعمان قائل برأي الكيسانية ولا ليس قائلا؟ لا أحد. واحد. نعم. من؟ قل. قائل كيف؟ اشرح. قيدي كيف هو قائل به؟ يقول: اختلفوا وكثر الكلام، فقال قوم كذا كذا كذا. وانا ذكرت قبل قليل، او الذي ذكره الشيخ، ان القاضي النعمان المشهور انه اسماعيلي عبيدي. معي؟ طيب، هذا المشهور. والرافضه يلتزعون، سواء قيل بهذا او بذلك. يعني ماذا هذا أو ذاك؟ إن قلنا إنه إسماعيلي، هذا يعني أنه قائم بإمامة الستة فقط، ستة فقط من الأئمة، وبعد جعفر الصادق ينفصلون بإسماعيل بن جعفر، ثم بمحمد بن إسماعيل. وأما الآخر فيقول: أنا أصلي. وأما الآخر فيقول: بإمامة الاثني عشر إماما. معي؟ واحد من هذه الفرقة من تلك الفرقة يكون قائلا بقول الكيسانية. رأيت الناس كيف لا ينتبهون، والأمر واضح. وقد ذكر الكيسانية من السنة سبق التنبيه على ما مراده بالسنة. كل من البغدادي في الفرق بين الفرق، الأشعري في مقالات الإسلامية، والملاطي في التنبيه، والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، والإسرائيلي في التفسير، وابن خلدون في مقدمة التاريخ، وابن حزم في الفصل، والمقريزي وغيره. وفرقة تركت التشيع مطلقا بعد صلح الحسن مع معاوية رضي الله عنه، ولم يعد أنفسهم من الشيعة فيما بعد، لما واعد الحسن معاوية وأخذ المال الذي بعث به إليه، وصالح معاوية الحسن وطعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن إمامته، فدخلوا في مقبولة جمهور الناس. وأما التبعية فقد انتشرت انتشارا عظيما، انتشارا فظيعا في هذا العصر، كما قرر بذلك مؤرخ شيعي بقوله: فقد ظهرت هذه البدعة الضالة وسرت تريان الوباء إلى نفر من أهل العراق. ثم ذكر أسباب انتشارها فيهم نقلا عن ابن أبي الحديد، لأنهم كانوا من ركاكة البصائر وضعفها على حال المشهور، فلا عجب من مثله، بل تستخفهم المعجزات التي رأوها من علي رضي الله عنه، فيعتقدون في صاحبها أن الجوهر الإلهي قد حل فيه. وقد قيل إن جماعة من هؤلاء من نسل النصارى واليهود، وقد كانوا سمعوا من آبائهم وسلفهم القول بالحلول في أنبيائهم، فاعتقدوا فيه رضي الله عنهم مثل ذلك. ويجوز أن يكون أصل هذه المقالة من قوم الملحدين أرادوا إدخال الإلحاد في دين الإسلام. نكتفي بهذا اليوم بالنسبة لأول يعني يوم لنا، ثم بعد هذا يكون تكميلا إن شاء الله. كما أيضا أقول في الدرس الآخر في بداية الحياة، أيضا هذا حتى تحصل الفائدة لابد أن يكون لك شيء من الرجعة عليه، خاصة أنك تتعرض لك حتى تحصل الأمور في ذلك، لأن مجرد أنك تحضر والأكثرون لا يكتبون شيئا أو كتبت شيئا في الهامش ثم تركته، كيف ثباته عندك؟ خاصة أنه لا ممارسة لك لواقع ما في هذا في كثير من الأحيان، صحيح لا تتعرض لك. ثم أن في متى تظن أن نرجع إلى مثل هذا المبحث؟ متى؟ الله أعلم. وكتب الشيخ كثير. بارك الله.